فإذا أسلم يتزوجها ولا ترجع إليه بالعقد الأول، بل لابد من زواج جديد لأنها حرمت عليه بكونه أسلم قبله بساعة. وقال عبد الوارث عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. لم يقع لي موسى. وقال عبد الوارث عن خالد هو الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس لم يقع لي موسى عن عبد الوارث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن حباد بن العوام عن خالد الحذاء نحوه. ما وجده موصولا مشروح ولا أنه الحربي والذم النصراني اسمه النصراني او اللبوسي او المشرك ابو فرق الذمي والحربي هنا المشرك كلهم مشركون لكن فيه يعني العهد وال يعني والحرب هذه ناس محاربين وهناك ناس بينه وبينهم اتفاق وهدنة مثل اللي حصل بين كل انتصار قريش وفصل الحديبية لأن هؤلاء قلهم هاي عهد لا من ناحية الحكم هنا وما بحث من ناحية الحكم ما في فرق على حسب كلام ابن عباس لا فرق بين يعني إذا أسلمت المرأة وهي حربي أو ذمي ما في جواز إن أسلم بعدها يعني إذا أسلم معها فهما على ما هم عليه وإن أسلمت قبله بساعة فلا تحرم عليه يعني على عقل ابن عباس قال وقال داود عن إبراهيم السائق أنه قال سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته؟ قال لا إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. هذا أيضا يعني يتفق مع قول الذي مضى أنه إذا جاء إذا أسلم وهي ليس الزوجة وإنما يعني كما تشاء بنكاح جديد وبصداق، بمعنى هذا أنها لا علاقة به وهذا يتفق مع قول ابن عباس. وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها. قال إذا أسلم في العدة إذا أسلم زوجها في العدة يتزوجها يتزوجها. وقال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن يعني في حال الكبر يعني ليسوا حل المسلمات ولا هم يحلون لهن، بل وجود الفارق بينهم وبين الكفر والإسلام والكافر يعني لا يتزوج المسلمة، كذلك المسلم لا يتزوج الكافرة إلا إذا كانت حربية كما سبق هذه المرة. على قول مجاهد من قبل قول ابن عباس وعطاء إذا أسلمت في العدة يتزوج ما لا يتزوج هو يعني

فضل من ناحية الحفظ فقط، من ناحية الحفظ هذا نعم هذا يتموله، وأما هذا يتصدق به هذا يتموله يعني يمكن أن يتموله ويتصدق له يتصدق له، لكن هذا ما يتموله يعني الشيء الذي يعني تتبع الأشياء اليسيرة يعني مثل السكين مثل الحبل والأشياء التافهة هذا ما يحتاج إلى أن ينادي على الحسن وإنما يأخذها صاحبه. إلى البهار وصلنا إلى البهار هذا سفيان سفيان بن عيينة يعني كان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث. سفيان يروي عن يحيى بن سعيد عن يعني يزيد مولى المنبعث، ويعني لم يذكر الصحابة يعني فهو مرسل. ولما علم يعني سفيان أن الحديث عند ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يعني منصورة، فهو ذهب إليه وسأله يعني هل حديث فلان يعني عندك عن فلان؟ قال نعم، يعني فحصل به الاتصال وعدم الإرسال، حصل به الاتصال وعدم الإرسال يعني عن طريق ربيعة. ويقول إنه ما كان يأخذ عنه شيئا لأن هذا كان معروفا بالرأي، كان معروفا بالرأي فكان لا يحرص على الأخذ عنه، لكنه لما علم أن هذا الحديث عنده يعني وكان أخذ عن الحديث عند الأنصاري مرسلا ذهب إلى ربيعة وقال إن حديث يحيى عندك عن زيد عن رسول الله، قال نعم، فعلم بهذا اتصاله اتصال حديث. ففي حد الرأي هذا صاحب مالك؟ صاحب مالك شيخ مالك شيخ مالك شيخ مالك شيخ مالك كان معروفا يعني في الرأي قال ربيعة الرأي. Thank you.